فرحنا يا هنانا. ننسى زمان الفراق ونعيد ليالي هوانا. أحلى الأماني وقت انتظاري ساعة لقاك. أحلى الأماني وقت انتظاري ساعة لقاك. وطول زمان زمان زماني زماني ليلي نهاري قبل التقاك. أقابلك ونار الوجد في قلبي وعيني وعيني تشتهي رؤياك. وأقولك عذابي وانت مش جنبي وحظي وحظي لما اكون وياك. نروح لأزهار غرمنا ونعود لأغصاننا هيامنا وننتقل من رد لرد زي الطيور وننتقل من رد لرد زي الطيور. والدنيا ملك لقلوبنا ونغني ونهني أرواحنا من بعد العذاب. جميل والنور يفيد فوق الزهور والليل جميل والنور يفيد فوق الزهور. والنسمة تشقعد لهبنا نتبسم نتألم لما نفكر في الغياب. نعاهد مهما يطول عهد الروح عنه وداع قد مهما يطول مهما يطول وقت الميعاد ونفترق من غير ما نتكلم ونبتعد ودموعنا بتسلم وننتظر